واحد من المريدين في بلد عربي لن اذكر طبعا، قال يا شيخ انا كان عندي مشكله واقول لك على حلها. قال تفضل. قال انا تزوجت زوجه مرتبطه جدا جدا بابيها، وبيني وبين المدينه اللي يسكن فيها الاب 1200 كيلومتر مسافه. اذا مرض الاب في الشمال بنته زوجة الاخ ده تقوم من النوم مريضة عامل زي التوأم، تقول له ابويا عايز اسأل عليه، تسأل عنه تلاقيه ايه مريض. ابوها يغتم في الشمال، هي تلاقي نفسها صدرها ضيق في الجنوب. مرت الايام على هذا المنوال، تحب ابوها حبا جما، اصهاره رفعوا سماعة الهاتف، يا ابو فلان ابو زوجتك البقاء لله، عليك تبلغ الزوجة مع السلامة. قال يا الله ده مجرد يمرض بس هي بتمرضني معها ويهتم انا اعمل ايه. قال لها مالكيش رغبة نزور الوالد؟ قالت يا ريت. قال يا مولانا لقيت في 5 دقائق الحقيبة في الشنطة السيارة وقاعدة جنبي، توكل على الله. توكلنا على الله. وبعدين في الطريق سمعت ايه، قلت لها ايه؟ قلت لها المعلومة. تبقى مصيبة كارثة، اعمل ايه؟ قال لها يا ام فلان احنا متزوجين من كم سنة؟ قالت لها متزوجين من 27 سنة. قال لها انت عمرك شفتي مني خطأ ما او تعدي على الحدود؟ قالت له ابدا يا اخي ربنا يبارك فيه. قال لها والله انا للأسف عايز انبئك، انا نويت اتزوج عليك. لا الا دي، الا هذا، كله هزار الا المداعبات الايه الخشنة دي. قال يا شيخ تضرب فيا شوية وتضرب في السيارة شوية وتضرب في روحها شوية، لغاية 3-4 ساعات لغاية ما خارت قواها. قال اقتربنا من الايه من مدينة ابيها. قال لها بالله عليك هسألك سؤال، انا عمري كذبت عليكي؟ قالت له لا والله ابدا. قال لها يا شيخ انا لا هتزوج ولا غيره عليك، بس عندي خبر والله، الوالد والدك البقاء لله. قلت له الله يرحمه، بس بالله عليك مش هتتزوج عليا. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. وده اسمه ايه؟ فقه الاولويات. ها؟ فقه ايه؟ ايوه كده، في ناس مش تبتسم من اول الجلسه ابتسمت. كان مجلس رسول الله كله ابتسام، كان بساما محيا صلى الله عليه وسلم وتبسم. يا راجل اسنانك مش عوره، نفسي اشوف اسنان واحد معين فيه ايه؟ من قال لك ان اسنانك عوره؟ لا بالعكس. الله، هو المسجد لازم ندخل كده مقطع كلنا مما فيه يا اخوانا؟ هيبقى التقطيب خارج المسجد ولا؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الانسان يفرح بمجلس العلم ويفرح بالخير ويفرح بالاذان ويفرح بالصلاه وراء الرجل ابو صوت جميل ويسمع الاذان المؤذن ابو صوت جميل، هكذا يفرح الانسان بنعم الله والحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها من نعمه. سبحان الله، هل سال احد رب العباد ان يرزقه الاسلام؟ ابدا والله، بالعكس، لكن الله رزقنا من غير ان نسأل.